باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالمون، وقد تيم الدعد وسيما تبتلا، وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل رها لبيب ويعقلا. وما أول المثلين فيه مسكن، فلا بد من إدغامه متمثلا.